أم بمن نستغيث وأنت المغيث الناصر من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر إلهنا يا من رآنا على معاصينا فلم يفطحنا وقل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا وجهك أعظم الوجوه وجهك أعظم الوجوه كمن حسنا ونورا نور على نور نور على نور نور السماوات والأرض نور على نور نور السماوات والأرض الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أضحك وأبكى أكثر وأبنى أمات وأحيا لا إله إلا الله عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها دفع النقم وبر القسم وأسبغ النعم وغفر الزلل وجبر الخذل يا حبيبنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا اللهم جئنا ببابك سائرين ولثوابك متعرضين اللهم ها نحن ببابك فلا تطردنا عن جمالك اللهم أنخنا مطايانا ببابك جئناك خائفين جئناك سائلين جئناك مبتهلين متوسلين راجين يا حبيب المحبين يا رجاء الخائفين يا أنيس المنقطعين يا أمان الخائفين يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا الله اعتق رقابنا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء حرم وجوهنا على النار يا الله لك في ليلة لك في كل ليلة نتقى من النار لك في كل ليلة نتقى من النار فبرحمتك وبجودك وبإحسانك وبمنتك وبرحمتك وبمغفرتك وبجودك وبعدلك وبرحمتك اللهم اشملنا معهم اللهم اشملنا معهم اللهم اشملنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته واستهداك فهديته وإلى دار السلام أتيته اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا وقد أتينا فيه قليلا من كثير وقد أنخنا مطايانا ببابك سائرين، فتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن، واجعلنا ممن عتقت رقابهم من النار. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وارفع الضر عن المقرورين، والسحر عن المسحورين، والظلم عن المظلومين، والقهر عن المقهورين. اللهم رد كل غائب إلى أهله، رد كل زوج إلى زوجته، ورد كل ابن إلى أمه وأبيه، ورد كل والد إلى ابنائه وبناته. اللهم أقر عيونهم، اللهم طيب نفوسهم، اللهم اجمع شملهم فرجا من عندك يا الله. برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهنا انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين، انصر إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم عليك بالطغاة أجمعين، اللهم عليك بهم أجمعين، دك عروشهم وزلزل الأرض من تحتهم، اللهم فرق جمعهم وسدد شملهم وأزل دائرة السوء عليهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترشدهم إليه وتحملهم على العمل به. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك.